نقطة الإيمان والإسلام مسك الختام، وكما بدأنا نختتم وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب الكريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا علم من أعلام رياد القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا القارئ والمقيم بسبرباي مركز طنطا. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا يؤمنون أفمن كان على بينة من ربه كمن مثل الجنة مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة الذي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير من لبن مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أولئك والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم بسم الله بسم الله غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام كان ختامها مثل ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بنداء من العلي القدير إلى حبيبه النذير البشير تلاه علينا ذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف الله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا القارئ والمقيم بسبرباي مركز طنطا. نقلة هذه على مسامح حضراتكم صوتا وضوءا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى فتطلى من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الباشمهندس عادل الأشموني المقيم بشرشابة مركز زفتة مخازن فراشة الكبرى الحديثة ومعارض الحفلات الأهلية وطاقم الضيافة فتطلب جميعا من محلاتكم الكبرى أولى محلات الفراشة بمحافظة الغربية لأصحابها المتوكلين على الله أولاد عجلان أولاد عدلان شرشابة مركز نفتا. إخوة اليماني والإسلام ونيابة عن أصحاب العزاء، شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.